فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي وتركناهم كذا وكذا وكذا، فيسألهم سبحانه وهو أعلم، يسألهم عن أحوالهم وهو أعلم بهم جل وعلا، ماذا يسألون، ماذا يرجون، ماذا يخافون، يسألهم عن ما يخبرون أنهم يحمدونك ويذكرونك ويجدونك، يسألهم وهل رأوني، وهو يعلم أنهم لم رأوا، قال لا يا رب ما رأوك، لو رأك لكانوا أشد رغبة فيما عندك وأشد شوقا إليك. قال وماذا يطلبون، يسألهم الجنة، قال وهل رأوها، قالوا يا ربنا ما رأوها، قال كيف لو رأوها، فتقول ملك لو رأها لكانوا لها أشد طلبا وأشد بعضها فيها رغبة. قال ومما يسأل يستجر، قال من النار، قال وهل رأوها، قال لا يا ربنا ما رأوها، هو يعلم أنه لا ما رأها، لكن ليظهرها الأمر، ليظهرها الأمر بين الملائكة وبين أهل الأرض. قال كيف لو رأوها، قال لو رأوها لكانوا أشد منها رهبة وأكثر شررا منها. فيقول جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم، في رواية أخرى قد أعطيتهم ما طلبوا وأمنتهم مما حذروا. هذا فضل الله جل وعلا. وفي اللفظ الآخر إن الله ملك سياحين يلتمسون ملك من جالس الذكر. في اللفظ الآخر ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم ملائكة وأشهدهم الرحمة وذكرهم الله من عنده. هذا فضل جل وعلا أيضا. وهكذا إذا جلسوا يدرسون القرآن ويتلون القرآن تحف الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتعمه رحمة الله جل وعلا ويذكرهم الله فيما عنده. هذا في فضل عظيم حلق الذكر والجلوس لسماع القرآن والمذاكرة في القرآن والجلوس في المساجد وغيرها، يذكر الله العبد يهلله يحمده ليتذكروا نعم الله عليهم وما أعطاهم من النعم وما زال عنهم من النقم فيشكرونه ويحمدون، هذه فيها خير عظيم وفضل كبير. نسأل الله لجميع التوفيق. أحسن عملك بالنسبة للسكينة مثل ما تقدم، مخلوق عظيم ينزل يكون معه ملائكة يسمع الذكر، بعضهم هل قال إنه نوع من الملائكة، والظاهر النصوص أنه نوع كالسحابة تكون فيها ملائكة تستمع الذكر وتسمع القراءة، مثل ما رأى أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان يصلي في الليل فزلت كالسكينة فيها أمثال السرج، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنزل لقراءة القرآن. علاماتها على البشر، علامات على أهل العلم وطلاب العلم. ما في علامات، أقول ما في علامات طابعة، لكن فيه الحث على الإخلاص والعناية بذكر الله وقراءة القرآن عن رغبة وعن إخلاص لله جل وعلا. هذه من أسباب تنزل الملائكة، من أسباب انتفاع العبد بعمله ومضاعفته له إذا أخلص لله وصدق في العمل. عرّسها بعضهم الله يحسن إليك بقول حالة يطمئن بها القلب يسكن عن الميل إلى الشهوات. لا لا، ما هي بهذه السكينة. نعم، السكينة تنزل من السماء في الجو بين السماء والأرض. شيخ في لفظ حديث الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة قصة السكينة يعني في السكينة من السحابة تستمع القرآن. الله يبارك. قوله فضل يعني زيادة على الحفظة. فضل يعني أنهم يعني مفرغين لهذا الشيء. اللفظ الآخر إن الله يبارك السياحين يبلغون يعني أمة السلام عليه الصلاة والسلام. يصفونهم بأجنحتهم شيخ، يعني قرب منهم، هم يعني قريب منهم، هم بعيدين. حكم التصفيق الله يسلمك. تصفيق مهم من عمل الجاهلية، ما ينبغي إذا دعت الحاجة إلى شيء التكبير مثل ما في السهو. نعم، النبي قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، الله يقول جل وعلا وما كان صلاة من البيت إلا مكاء وتصفيق. قال العلماء المكاء الصفير والتصفيق الصفير من عمل الجاهلية، يكون محرم الله يسلمك. قال الأحوال كراهة، قال الأحوال كراهة، والتحريم قريب ليس ببعيد. قال التصفيق للنساء يدل على أنه ليس من شأن الرجال بل هو من شأن النساء والكفار. لكن الله يسلمك، التشبه يكون درجات، فيه المكروه وفيه المحرم. نعم، أنواع. من الحديث النبي صح أن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، الصبغ المعروف من السنة أن اليهود لا ينتعلون فخالفوهم، ينتعلون أحسنهم. يعني جنس المخالفة فيها ما هو محرم مثل تشبههم في أعيادهم، في كفرهم، في ضلالهم، في تعظيم القبور، هذا منكر، وهنا تشبه أقل من ذلك. وينالون الأجر أحسن الله إليك، قوموا وفر لكم بمجالس الذكر ينالون الأجر أحسن الله إليك. أقول أحسن الله إليك، ينالون الأجر بمجالس الذكر ما في شك، غشيتهم الرحمة حفتهم ذكرهم الله من عنده. هذا فضل عظيم، الرحمة تحفهم ويذكره الله في من عنده. الله جل وياكم آمين. الله جل وياكم. المهم الإخلاص، المهم الإخلاص لله في ذلك، والصدق عدم الرياء.